الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعض. الكلام عند العرب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى خبر وإنشاء، ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر كما يقولون هو ذلك الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى ذلك خبرا. فإن كان ذلك الخبر عن الصادق كان ذلك خبرا صادقا، وإن كان عن كاذب قطعا كان خبرا كاذبا، وإن كان ذلك الخبر عن مجهول ربما يكون صادقا وربما يكون كاذبا كان هذا الخبر يحتمل فيه الصدق كما يحتمل فيه الكذب. أما الإنشاء فهو الذي يشمل طلب الشيء أو النهي عن الشيء، طلب الشيء أو النهي عن الشيء يدخل ذلك في باب الإنشاء، كما يدخل فيه أيضا الاستفهام، كما يدخل فيه أيضا الاستفهام: افتح الباب، اغلق الباب، لا تأكل هذا الطعام، اشرب هذا الشراب، لا تقرأ في هذا الكتاب، هل رأيت فلانا؟ هذا كله يدخل في باب الإنشاء. وأخبار الله تعالى كلها صادقة، وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام كلها صادقة. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. فخير الكلام وأصدقه هو كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنسخ الذي هو معنى الإزالة كما قلت لكم من قبل لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام. النسخ الذي هو بمعنى الإزالة لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام. وقد يكون الخبر محتملا النسخ الذي هو معنى الإزالة إذا كان فيه معنى الطلب، الخبر إذا كان فيه معنى الطلب جاز أن يحتمل النسخ. الطلب الخبر إذا كان فيه معنى الطلب جاز أن يحتمل النسخ. هل يمكن للخبر أن يكون بمعنى الطلب؟ أي نعم، يمكن للخبر أن يكون بمعنى طلب. مثال ذلك قول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فالاستجابة لا تكون إلا عن طلب، وليس هنا طلب ولكن هنا خبر. أيوب يقول: يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل طلب شيئا؟ لم يطلب شيئا، ولكنه يخبر عن نفسه أنه مسه الإيه؟ الضر. ولكن هذا الإخبار مضمن معنى الطلب، هذا الإخبار مضمن معنى الطلب. يعني معناه إيه؟ معناه: يا رب إني مسني الضر فاكشف عني هذا الضر. ولكنه من باب التأدب مع الله عز وجل لم يسق هذا الطلب. إذن هذا الخبر فيه معنى إيه؟ فيه معنى الطلب. ومثله أيضا قول الله عز وجل في قصة موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يقل: يا رب إني فقير فاغنني وإني محتاج فاحملني، ولكنه أخبر عن حاله فقال: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولذلك كان الجواب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إذن الأول كان خبرا مضمنا معنى الطلب بكشف الضر، فكان الجواب: فاستجبنا له، والثاني كان خبرا مضمنا الحاجة الحاجة، فكان الجواب فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وأيضا قد يكون الخبر مضمنا معنى الحكم، قد يكون الخبر مضمنا معنى الحكم، وهذا أمر موجود. ومن مثال ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية مضمنة معنى الحكم. إيه معنى الحكم؟ أن جيش المسلمين إذا كان بمقدار العش لم يجد له الفرار، أن جيش المسلمين إذا كان بمقدار العش لم يجد له الفرار. يعني الواحد المسلم بكام؟ بعشر. الواحد بعشر، يعني لو كان المسلمين 100 والجيش قدامهم 1000، لا يجوز للمسلمين أن يفروا من أمام الألف. من الواحد بكام؟ الواحد بعشر. إذن هذا إخبار، ولكن هذا الإخبار مضمن معنى الإيه؟ معنى الطلب، أن يطلب الله عز وجل من المكلفين المسلمين المؤمنين أنكم أيها المؤمنون إذا جابهتم الأعداء وكنتم على قدر العشر لا يجوز لكم الفرار، لا يجوز لكم الفرار، بدليل أن هذا الحكم خففه الله عز وجل بعد ذلك فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إلى له بكم؟ ب2. يبقى الأول كان الواحد بعشرة، ثم بعد ذلك خفف الله تعالى هذا الحكم فجعله بكم؟ الواحد ب2. هذا طلب يتضمن معنى الحكم، هذا خبر يتضمن معنى الحكم، هذا خبر يتضمن معنى الحكم. والحكم طلب، والحكم طلب. وهنا سؤال: كيف نعرف النسخ؟ كيف يعرف النسخ؟ يعرف النسخ بأمرين: الأمر الأول إما أن يكون نصا، إما أن يكون نصا، وإما أن يكون بإعلان الصحابي. يعني إما أن يكون النص فيه ما يدل على النسخ، وإما أن يصرح الصحابي بالنسخ، وإما أن يصرح الصحابي بالنسخ. فقوله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن، الآن، الآن ظرف زمان، الآن ظرف زمان، يدل على أن الحكم التالي لاحق للحكم الأول ومتأخر عنه، فيكون ذلك فيه معنى النسخ، فيكون ذلك فيه معنى النسخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. ومن مثال النص أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا دليل على أن الإذن كان متأخرا على لماذا؟ على المنع. هذا دليل على أن الإذن كان متأخرا على المنع، المنع هو النهي، ثم بعد ذلك أتى ليه الإذن: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن الإذن أتى متأخرا عن ليه؟ عن المنع، فكان ذلك فيه معنى النفع. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ألا وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. أذن النبي عليه الصلاة والسلام في المتعة من قبل ثم بعد ذلك قال ألا إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من باب الإذن الخاص، ولكن كان إذنا بما كان معمولا به في الجاهلية. يعني الجاهلية قبل الإسلام كان فيه نكاح المتعة، في الجاهلية كان هناك نكاح المتعة، فلما أتى الإسلام لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام نكاح المتعة. ولما كان في يوم خيبر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة، وبين أن الله تعالى حرمه إلى يوم القيامة. إذن هذا إيه؟ هذا نص كان هناك الأمر مأذونا فيه، ثم بعد ذلك صار إيه؟ ممنوعا منه، صار ممنوعا منه، فصار المنع متأخرا على الإذن، فصار المنع ناسخا للإذن، صار المنع ناسخا للإذن. إذن كيف عرفنا النسخ بالنص؟ إذن يعرف الناسخ بالنص، يعرف الناسخ بالنص. الوجه الثاني، يعرف الناسخ بعبارة الصحابي، يعني الصحابي يقول لنا إن ده ناسخ وده منسوخ، مثل ما في الصحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان في من كان عشر رضعات محرمات، كان فيما كان عشر رضعات محرمات، ثم نسخ ذلك إلى خمس، ثم نسخ ذلك إلى خمس. يعني كان التحريم بالرضاع بعشر رضعات مشبعات، بعشر رضعات مشبعات، ثم نسخ ذلك بعد ذلك بإيه؟ بخمس رضعات مشبعات. يبقى كل طفل يلتقم ثدي امرأة خمس مرات، يعني يلتقم الثدي ثم يرضع ويتركه يفعل ذلك خمس مرات، صارت هذه الأم له، أو صارت هذه المرأة له أما، وصار زوجها أبا، وصار محرما على كل من اجتمع على هذا الثدي، يعني كل الذين اجتمعوا على هذا الثدي من البنات والذكور صاروا وصرنا إخوة وأخوات لهذا الايه؟ لهذا الرضيع. وهنا لفتة بسيطة، هي أن هذا الأمر قد لا ينضبط، أن هذا الأمر قد لا ينضبط، يعني لا سيما في بلاد الريف وكذا بيبقى الجيران واخدين على بعض كتير جدا، الجارة رايحة الغيط أو رايحة السوق أو رايحة تساعد جارتها مثلا في الخبيز، أو جارتها عندهم فرح رايحة تقرص معها الكحك والبسكوت أو ما إلى ذلك، تقوم موديها ابنها لمين؟ لجارتها الثانية، خذ يا أم محمد الولد لغاية لما أروح أعمل المصادي وجاي. طيب أم محمد هتروح ترضع الولد ده، هي بترضع، يا ترى رضع كم مرة؟ هي ما تعرفش، ممكن يكون رضع مرة أخرى، ممكن يكون رضع خمس مرات، ممكن يكون رضع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إيه يعني نهم يكون رضع عشر مرات في مرة، ممكن ممكن يرضع الثدي يمص مصتين ثلاثة أربعة وبعدين يسيبه. واحد يقول لك بس بيقول لك مشبعات، ما قد تكون المصتين أو الثلاثة دول مشبعات بالنسبة له، لأن مسألة الشبع وعدم الشبع مسألة نسبية لا تستقيم لفرد، فما يشبع هذا قد يكون هذا وحد الجوع عند هذا، ممكن يعني واحد مثلا يشبع نص رغيف، نص رغيف ده حد الجوع عند آخر، فمسألة الشبع والجوع مسألة نسبية غير منضبطة. ومن هنا أي طفل يلتقم ثديا نثبت التحريم مباشرة من باب الاحتياط ومن باب سد الذرائع ومن باب الورع، أي طفل يلتقم ثديا صارت هذه المرأة أما له حتى لو مرة واحدة، لأن المرضية لا نضمن، يا ترى هي مرة ولا أكثر من مرة، قد تكون خمس مرات ست مرات، قد تكون بالفعل مرة. فطالما أن الأمر محتمل وأن هذا الأمر يتعلق بالتحريم، وهذا الأمر له ما له بالنسبة في مسائل الزواج والمطهرة ونحو من ذلك، فالاحتياط أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه يعني مقدمة يسيرة حتى نذكر ما قال الإمام الشافعي في الفقرة 25 بعد 300. فقرة 325. تكلمنا من قبل عن معنى النفس وعن أنواع النفس، وقلت لكم بأن مذهب الإمام الشافعي أن النفس لا يكون إلا بمثله، النفس لا يكون إلا بمثله. ده خلاصة مسألة النفس كلها عند الإمام الشافعي. يعني النفس عند الإمام الشافعي يعني الملخص بتاعه هذه الجملة، أن النفس لا يكون إلا إيه؟ إلا بمثله. يعني ينسخ القرآن بالقرآن وتنسخ السنة بالإيه؟ بالسنة، لكن لا تنسخ سنة بالقرآن ولا ينسخ قرآن بسنة. دي خلاصة النفس كله عند الإمام الشافعي. ده الخلاصة. يبقى الخلاصة أن النسخ لا يكون إلا بمثله، قرآن بقرآن أو سنة بسنة. ده خلاصة النسخ عند الإمام الشافعي. يعني لو فهمنا الكتاب وروحنا كده خلص الدرس النهارده. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن، فأوجدنا ذلك في السنة. يعني وجدنا أن القرآن ينسخ القرآن، فأوجد لنا ذلك في السنة، يعني السنة تنسخ السنة. قال الشافعي: فيما وقفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله عز وجل خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنبه إن الإمام الشافعي دائما بيستعمل المصادر موضع الأفعال. الإمام الشافعي بيستعمل المصادر موضع الأفعال، فدائما ينصب المفعول بالمصدر، دائما ينصب المفعول بالمصدر. انتبه لهذه المسألة، دي أول ملحوظة. الملحوظة الثانية في أسلوب الإمام الشافعي أن الجمل الخبرية عنده كثيرة، يعني المبتدأ والخبر عنده كثيرة، دي ملحوظة ثانية. الملحوظة الثالثة أن الخبر غالبا لا يأتي إلا بعد عدة جمل، الخبر لا يأتي إلا بعد عدة جمل، فإذا لم تنتبه معه ربما تهت عن الخبر، ربما تهت عن الخبر. يعني مثلا فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله خبر مقدم، والمتبع المؤخر دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها أي من اتبع السنة فبكتاب الله تابعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه، شو كده ألزمه الله خلقه، ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت السنة كما وصفت، إذا كانت السنة كما وصفت معظمة وهي التي نص القرآن على فضلها وشرفها وتعظيمها ووجوب اتباعها، لا شبه لها من قول خلق من خلق الله، يعني لا ليس هناك قول يشبه هذه السنة من قول خلق الله، ما الناس كلها بتتكلم، ولكن ليس هناك كلام يشبه هذه السنة، لم يجد أن ينسخها إلا مثلها. مش كان الناس تتكلم والصحابة تكلموا؟ فهل كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام تابعيهم وكلام الأئمة وكلام الصالحين وكلام الناس كلها، هل هذا الكلام كسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة، والصحابة تكلموا، والتابعون تكلموا، ونحن نتكلم، ولكن كلام الخلق ككلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا أبدا. فهذا دليل على أن هذا كلام مخصوص، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام إيه؟ مخصوص، وبالتالي لم يجد أن ينسخ هذا الكلام إلا إيه؟ إلا مثله. فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله، لم يجد أن ينسخها إلا مثلها، ولا مثل لها غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كالسنة إلا السنة، وليس كقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له. كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يعرب ببعض أهل العلم الذين أجازوا نسخ السنة بالإجماع، نسخ السنة بالإجماع، كأنه يعرض بهذا القول، لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له صلى الله عليه وسلم، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، أي ألزم الله تعالى الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالخلق كلهم له تبع، وتبع هذا مصدر بمعنى تابع، تبع بمعنى تابعون، فالخلق كلهم له تبع أي كلهم له تابعون، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه. انتبه لهذه المسألة، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه. لماذا قال ذلك؟ لأن النسخ مخالفة اللاحق للسابق، ده النسخ مخالفة اللاحق للسابق، مخالفة المتأخر للمتقدم. إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إذا فين المتقدم وفين المتأخر؟ المتقدم الإذن ولا المنع؟ المتقدم. يا سلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى المتقدم هو الايه؟ المنع. طيب فزوروها، هذا هو المتقدم والمتأخر؟ المتأخر. إذا المتأخر هو ماذا؟ هو الإذن. إذا الحكم المتأخر يخالف الحكم المتقدم. أذن النبي عليه الصلاة والسلام في نكاح المتعة، ثم بعد ذلك نهى عنه إلى يوم القيامة. إذن المتقدم الإذن، والمتأخر الإيه؟ المنع. يبقى مرة كان المتقدم المنع والمتأخر الإذن، ومرة كان المتقدم الإذن والمتأخر الإيه؟ المنع. إذن المتأخر يخالف حكم المتقدم، ولذلك قال الأصوليون بأن النسخ إزالة، بأن النسخ إيه؟ إزالة، إزالة، وبالتالي لا يجوز التعبد بالحكم المزال، لا يجوز التعبد بالحكم الايه؟ المزال. يعني الله سبحانه وتعالى نسخ الصلاة إلى بيت المقدس، وأمر أن يصلي الناس تجاه المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك شطر المسجد الحرام، فالله تعالى أمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. طيب الحكم المزال اللي هو ايه؟ الصلاة الى المسجد الاقصى، ده الحكم المزال. هل يجوز لأحد ان يصلي نحو المسجد الاقصى؟ هل يجوز؟ لا يجوز، بل ان الصحابة وهم في صلاتهم، وهم في صلاتهم عندما سمعوا الحكم بالتوجه الى بيت الله الحرام وهم في صلاة العصر، ايه اللي حصل؟ التفتوا وانحرفوا وصلوا ناحية المسجد الحرام. ومن الأشياء الظريفة، في هناك مسجد في المدينة يسمى مسجد ذي القبلتين، القبلتين دول تدخل المسجد تجد قبلة كده وقبلة كده. بيقولوا منذ خمس سنوات بس كان الناس يخشوا المسجد يصلوا ركعتين جهرية، يوم مدورين يصلوا ركعتين ايه؟ الجهادية، يعني عشان يصلوا للقبلتين يعني ولا سيما المصريين بالذات، ولكن المصريين داخلين المسجد بتاع القبلتين دول الله اكبر، ما هو بالفعل القبلة الثانية هي الناحية دي، القبلة الثانية بيت المقدس الناحية دي، والبيت الحرام الناحية دي، يعني انا وجهي دلوقتي ناحية الايه؟ بيت المغرب كده، فيوم يصلي الله اكبر وصلى ركعتين تجاه بيت المقدس، وبعدين ينحرف الى قبة المسلمين ويصلي نحوها ايه ركعتين. فلما يعني السعوديين وجدوا ان الناس بيفعلوا الكلام ده، راحوا شايلين الايه القبلة اللي هي ناحية بيت المقدس وابقوا على قبلة المسلمين. فلا يجوز التعبد بالحكم المزال، فلا يجوز التعبد بالحكم المزال. ولذلك يعني إذا أمكن الجمع كان ذلك مقدما على النسخ. إذا أمكن الجمع كان ذلك مقدما على النسخ، يعني لو أن هناك نصان ظاهرهما التعارض، نصان ظاهرهما التعارض، ولم نستطع أن نحدد أين المتأخر، وليس هناك نص بالنسخ، فالأولى بدلا من أن نجتهد في معرفة الناسخ، الأولى أن نجتهد في الجمع بين النصوص. ولذلك يقولون بأن النسخ إهمال وأن الجمع إعمال، والإعمال مقدم على الإهمال. الجمع جمع بين النصوص ده إعمال، إعمال إن احنا نعمل بالنصين، وأن النسخ إهمال والإعمال مقدم على الإهمال. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل إلا قاعدة، وقالت من حدثكم أن محمدا بال قائما فكذبوه. نص ده في الصحيح، من حدثكم أن محمدا بال قائما فكذبوه، هذا حديث. وفي الصحيح أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما في صباطة لبعض الأنصار، مكان مقلب زبالة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول إيه؟ يبول قائما. نعمل إيه؟ الحديثين دولت ما لهم؟ ظاهرهما التعارض. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض. حديث يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبل إلا قاعدة، وزيادة في التأكيد أنه من حدثكم أنه بال قائما في إيه؟ فكذبوه. وحديث حذيفة أنه رأوا يبول إيه؟ يبول قائما. ماذا نصنع في هذين الحديثين؟ لو قلنا بأن حديث عائشة يحكم على حديث حذيفة لأهملنا حديث حذيفة، ولكان حكم الله أن البول لا يكون إلا إيه؟ إلا قاعدا. طيب افترضنا إن واحد في مكان مليء بالنجاسات ولا يتسنى له أن يبول قاعدا، نعمل إيه؟ برضه يبول قاعد، لأنه إذا لم يبول قاعدا صار آثما. ده نص حديث عائشة. طب لو قلنا بأن حديث حذيفة حاكم على حديث عائشة لكان في ذلك حرج. طب نعمل ايه؟ نجمع بين الحديثين، فنقول الاصل والاوفق ان تبول ايه؟ قاعدا، لان هذا هو غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة عندما تقول فانما هي تتكلم عن غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام، هي زوجته، وهي زوجته الاثيرة التي كانت معه في حله وترحاله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب الجلوس معها، فكان غالب حاله كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة حدثت عن غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث حذيفة عن بعض حال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأصل والغالب أن تبول قاعدا، أن تبول إيه؟ قاعدا. فإذا لم تستطع أن تبول قاعدا لسبب أو لعذر أو لعلة أو لنحو من ذلك فلا بأس أن تبول إيه؟ قائما. إذن هنا جمعنا بين الحديثين، فالجمع أولى من النسخ. لماذا؟ لأن النسخ إهمال والجمع إعمال، والإعمال مقدم على الإهمال. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله بل فرض على خلقه اتباعه، أي فرض الله تعالى على الناس كافة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فألزمهم أمره. الأمر المقصود به هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. فكل من زاغ عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان معرضا للشرك والعياذ بالله. فألزمهم أمره، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فألزمهم أمره. فالخلق كلهم له تبع، الخلق للنبي عليه الصلاة والسلام تبع أي تابعون. ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه سباق، واضح، لا يجوز للتابع أن يخالف ما فرض عليه سباق، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه سباعه. ومن وجب عليه اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها. اسمع الجملة الجميلة دي: ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها. لا، يعني معنى ذلك ان في هناك ناس لا يجب عليهم اتباع السنة. أيوة نعم. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين بالسنة أصلا. لماذا؟ لأنهم غير مؤهلين لتلقي الخطاب، غير مؤهلين لتلقي الخطاب. المجنون، هل المجنون يلزمه اتباع السنة؟ لا يلزمه اتباع السنة. يعني لو أن هناك دولة إسلامية مثلا وجاء واحد مجنون وحلق لحيته، نجيبه ونقرأه بالمقارع تعذيرا له على حلق اللحية؟ ها؟ أبدا. ليه؟ لأنه مجنون سفيه، غير أهل لتلقي الخطاب، غير أهل لتلقي الخطاب. لو فرضنا أن فيه هناك واحد مثلا ونايم مثلا شتم وقال الكلام سفيه وما إلى ذلك، نقول أنت الآن خلفت سنة وتكلمت بالكلام الهجر؟ لا. لماذا؟ لأنه نائم، والنائم هذا معذور حتى إيه؟ حتى يقوم من نومه. وهكذا، فالإنسان المكلف إذا رفع عنه التكليف لآفة أو لعارض لا يكون أهلا لأن نلزمه بالسنة، لا يكون أهلا لأن نلزمه بالسنة، وإنما يلزم بالسنة المتأهل لتلقي الخطاب، اللي هو المسلم البالغ العاقل القاصد. فعندما يكون ذلك متوفرا فيه يكون أهلا لتلقي الخطاب، ويكون أهلا لإمضاء السنة، أهلا لإمضاء السنة. ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافه. رجل مسلم وبالغ وعاقل وقاصد ورشيد، هل يجوز له بعد ذلك أن يخالف السنة؟ لا، لا يجوز له أن يخالف السنة. ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها. طبعا ليس لأحد أن ينسخ شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ليس لأحد لا أن يدع شيئا من السنة، وليس لأحد أن ينسخ شيئا منين؟ من السنة. أما مين اللي ينسخ السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة لا تنسخ إلا بسنة مثلها. هذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. أرجو أخواننا إلي الفوائد والحواشي ليت أن تكتب. فإن قال قائل: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة، سنة مأثورة يعني سنة ثابتة منقولة، أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت يعني سنة منقولة ثابتة معروفة قد نسخت، ولا تؤثر السنة التي نسختها؟ ينفع؟ يعني ينفع يكون في نفس سنة واضحة جلية منقولة يزعم فيها النسخ ولكن لا نعرف النسخ، ولكن لا نعرف النسخ؟ يعني هل يجوز أن تنسخ السنة بالدعوة؟ بالدعوة. قال الإمام الشافعي: فلا يحتمل هذا، فلا يحتمل هذا، أي الأثر لا يحتمل هذا. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه، ما وضع فرضه، وضع أي سقط، الوضع هنا بمعنى ليه السقط. ومنها فلانة قد وضعت، وضعت، فيسمى الميلاد وضع شبه. فسمي خروج الولد من بطن أمه وضعا، لأنه سقط من بطن أمه، أي نزل من بطن أمه. فالشيء الساقط يسمى موضوعا. ومنه يسمى الحديث الذي يذهب، الحديث الذي لا يكون حجة لوجود كذاب أو لوجود ساقط في إسناده، يسمى بالحديث الموضوع. الموضوع يعني الساقط الذي لا يحتج به. فبيقول: وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه؟ يعني الشيء اللي هو المنسوخ يكون ثابتا والناسخ لا يكون ثابتا، كيف يكون ذلك؟ لا يكون ذلك أبدا، لا يكون ذلك أبدا. ولو جاز هذا، يعني لو جاز هذا إن احنا نذهب إلى النسخ بالدعوة، نذهب إلى النسخ بالدعوة، يعني نقول إن هذا الخبر أو هذا الحديث منسوخ والناسخ موجود ولكن لا، لم يصل إلينا، الناسخ موجود ولكن لا نعرفه، الناسخ موجود ولكن غاب عن الأمة علمه، لو جاز ذلك الأمر، قال الإمام الشافعي: ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس. خلاص ضاعت السنة، خرجت عامة السنن من أيدي الناس. بأن يقولوا لعلها منسوخة، مش كده؟ اللحية، ما هو في ولاد حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة حلق لحيته وخلاها يعني مصنفرة. الحديث موجود فين؟ حديث موجود بس يعني غير معروف بين الناس. طب موجود في أي كتاب؟ موجود بس مش ما بس مش معروف. طب إيه فين ده؟ طب مين أخبرنا به؟ في أي كتاب؟ في أي ديوان؟ في أي مصدر؟ لا ندري. هو موجود وخلاص، فتوانا كده موجود وخلاص. لو ذهب الناس إلى النسخ بالدعوة لضاعت عامة السنن من أيدي الناس. معايا قلنا كده؟ كما كده مظبوط ولا في حاجة صعبة؟ يعني لو ذهبنا إلى النسخ بالدعوة، بالدعوة بالإدعاء من غير برهان، من غير دليل، من غير ناسخ معتبر، لذهبت عامة السنن من أيدي الناس. بأن يقولوا لعلها منسوخة، منسوخة، وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. بكلام الإمام الشافعي بقى، ده رد الإمام الشافعي، يعني لا ينسخ فرض أبدا إلا بإثبات فرض. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك السنة، لا تنسخ سنة إلا بسنة محكمة مثلها. ولذلك العلماء لهم قول: هل تنسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد؟ هذه مسألة عظيمة جدا في الأصول، وخاض فيها الأصوليون خوضا عظيما. هل تنسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد؟ هذان فيها قولان، والقول الصحيح جواز النسخ، جواز النسخ، أي يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد. قال الإمام الشافعي: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض. بعض الناس بيزودوا واو بعد إلا، بعض الناس بيزودوا واو بعد إلا، وهذا من الخطأ الشائع، حتى بيسموها واو وإيه وبيض المواعين. عارفين كده الأيام زمان كان هناك الناس النحاس كده بيزنخ، فيجيبوا الراجل بتاع النحاس طيب يظلم الايه النحاس، يقول لك وابيض الايه المواعيد، هي ابيض المواعيد، يقول لك وابيض المواعيد، وابيض المواعيد اللي هو ديت هو غلط. فقال الشافعي وليس ينسب فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا. انا كان في يعني كنت مرتب ان انا اطيل اكثر من ذلك، ولكن يعني ايه انا اكتفي بهذا القدر. ومعذرة اخوتي، النهارده كان يكون 14 رجب 19 تمام، جزاكم الله خيرا.